بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في أول الفصل في قول المؤلف رحمه الله: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وقلنا إن ألفاظ التحريم على المشهور من المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون التحريم بلفظ أنت علي كظهر أمي، أن يكون التحريم بلفظ أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار بكل حال ولو نوى غيره. والثاني أن يكون التحريم بلفظ أنت علي حرام، أنت علي حرام، فهذا أيضا وكذلك ما أحل الله، نعم أنت علي حرام، فهذا ظهار ولو نوى به غيره ما لم يصله بقوله أعني به طلاقا كما سيأتي. والثالث أن يكون التحريم بلفظ أنت كالميتة أو كالخمر أو الخنزير فيقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، فإن لم ينوي شيئا فإنه يكون ظهارا، فإنه يكون في هذا الحال ظهارا كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وإن قال أنت علي حرام، أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. إذا قال لامرأته أو لزوجته أنت علي حرام فإنه يكون ظهارا، لأن قوله أنت علي حرام كالصريح في الظهار، لأن المرأة المظاهر منها محرمة على زوجها. أما قوله أو كظهر أمي فهذا واضح أنه يكون ظهارا قولا واحدا، لكن الإشكال في قوله أنت علي حرام، فالمشهور من المذهب أنه يكون ماذا؟ أنه يكون ظهارا، لأنه لفظ صالح للظهار فيتعلق به الحكم. والقول الثاني في هذه المسألة أن قول الزوج لزوجته أنت علي حرام يكون بحسب نيته وبحسب ما يقصد به، وذلك أن قول الإنسان لزوجته أنت علي حرام أو ما أحل الله عز وجل علي حرام أو أنت علي حرام كالميتة وما أشبه ذلك، هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يقصد بذلك مجرد الخبر، أن يقصد مجرد الخبر، فهذا كذب ولا يترتب عليه إلا حكم الكذب فقط، لا يترتب عليه حكم. إذا قصد مجرد الخبر أنت علي حرام فهو كذب ولا يترتب عليه حكم، ولا يترتب عليه أي حكم سوى حكم الكذب. القسم الثاني أن يقصد بذلك إنكار الحكم بحلها، أن يقصد بذلك إنكار الحكم بحلها، فهذا حكمه حكم من حكم، حكمه حكم من أنكر ما أحل الله أو حرم الله. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في باب الردة أن من أقسام الردة أن ينكر الإنسان ما أجمع العلماء عليه إجماعا قطعيا، أفهمتم؟ فقالوا أنت علي حرام إذا قصد بذلك إنكار الحكم وأنها محرمة عليه شرعا، فهذا حكمه حكم من أنكر ما أحل الله، فقد يصل إلى درجة الردة والعياذ بالله. القسم الثالث أن يقصد بقوله، أن يقصد بتحريمها تحريم جماعها في حال يحرم عليه جماعها، إما من قبلها ككونها حائضا، أو من قبله ككونه محرما. فهذا الكلام صدق ولا يترتب عليه شيء. فإذا قال أنت علي حرام، أي محرمة الجماع، لكون جماعها ممتنعا من قبله، من قبلها، كما لو كانت حائضا أو صائما صيام فرض مثلا، أو من قبله كما لو كان محرما، فهذا الكلام صدق ولا يترتب عليه شيء. القسم الرابع أن يقصد بتحريمها الامتناع، أن يكون قصده الامتناع، يعني أن يمنع نفسه منها، فهذا حكمه حكم اليمين لدخوله في عموم قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. القسم الخامس أن يجري التحريم، يعني أن يجري التحريم مجرى اليمين، يعني أن يقصد بقوله أنت علي حرام مجرى اليمين، يجريه مجرى اليمين، وذلك بأن يعلقه على شرط يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فهذا يمين، كقوله مثلا: إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو فزوجتي علي حرام، أو إن لم أفعل كذا فأنت علي حرام، أو زوجتي علي حرام، أو إن كنت كاذبا فزوجتي حرام، أو إن كان فلان صادقا فزوجتي علي حرام، فهذا حكمه حكم اليمين. كم هذه؟ خمسة. القسم السادس من أقسام التحريم أن يقصد بذلك الطلاق أو الظهار، أن يقصد بقول أنت علي حرام الظهار أو الطلاق، فيقع ما نواه من ظهار أو طلاق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن هذا اللفظ لفظ صالح لهما محتملا فيحمل عليه. القسم السابع من أقسام التحريم أن يجري ذلك على لسانه من غير قصد، أن يجري التحريم على لسانه من غير قصد، بحيث أنه لا يقصد لا يمينا ولا خبرا ولا تحريما ولا غيره، فهذا لغو لا حكم له، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتبين بهذا أن قول الرجل لامرأتي أنت علي حرام على أقسام كم؟ سبعة. نعيدها. القسم الأول أن يقصد مجرد الخبر، أن يكون قصد مجرد الخبر، فهذا كذب لا يترتب عليه شيء. والقسم الثاني أن يقصد أو أن ينوي إنكار الحكم الشرعي بحلها، فهذا حكمه حكم من أنكر ما أحل الله أو ما حرم الله، وقد يصل هذا إلى درجة ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. القسم الثالث أن يقصد بتحريمها تحريم جماعها في حال يحرم عليه جماعها، إما من قبله لكونه محرما أو صائما صيام فرض، أو من قبلها لكونها حائضة أو صائمة صيام فرض، فهذا صدق ولا يترتب عليه شيء. القسم الرابع أن يقصد بتحريمها الامتناع، أن يقصد بتحريمها الامتناع فهذا حكمه حكم اليمين، يعني يمنع نفسه منها لدخوله في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وتلا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القسم الخامس أن يجري التحريم مجرى اليمين بأن يعلق التحريم على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كقول: إن فعلت كذا فامرأتي علي حرام، أو أنت علي حرام، أو إن لم أفعل كذا، أو إن كنت كاذبا، أو إن كان فلان صادقا، فهذا حكمه حكم اليمين. القسم السادس أن يقصد بذلك الظهار أو الطلاق، فله ما قصد ونوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن هذا اللفظ لفظ صالح لهما فيحمل عليهما، يعني على ما نوى من ظهار أو طلاق. القسم السابع أن يجري على لسانه من غير قصد، فهذا لغو لا حكم له، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال المؤلف رحمه الله: إذا تبين أنت علي حرام، المذهب أنه ظهار بكل حال، فهمتم؟ والقول الثاني أنه يكون بحسب قصده، قد يقصد الخبر وقد يقصد كذا. وقد ذكرنا كم يا رزق؟ سبعة أقسام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لهذا على المذهب، أي هذا على ألفاظ التحريم على المذهب عموما، لأن هناك فرق بين أنت علي حرام، أنت عليك ظهر أمي، أنت كالميتة. أي المذهب أنت علي حرام، أنت كظهر أمي ظهار بكل حال، واضح؟ ما أحل الله علي حرام أيضا ظهار، إلا أن يصله بقوله كما سيأتي: أنت كالميتة كالخنزير بحسب ما نواه. هذه أقسام التحريم على وجه العموم، ليس خاصا بقول أنت علي حرام. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا ما أحل الله علي حرام، يعني أن حكمه حكم ما سبق. ثم قال رحمه الله: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا. إذا قال ما أحل الله علي حرام ثم قال أعني به الطلاق، أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا، لأن قوله أعني به الطلاق، الطلاق الألف واللام للاستغراق، الألف واللام تفيد الاستغراق، فيكون ثلاثا، فيقع الطلاق ثلاثا، أفهمتم؟ وقوله رحمه الله: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا، ظاهر كلامه أن هذا الحكم يختص بقوله ما أحل الله علي حرام، أن هذا الحكم يختص بقوله ما أحل الله علي حرام. والمشهور من المذهب أنه ليس كذلك، وأنه حتى لو قال أنت علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا فإنه يقع ما نواه. فعلى هذا لا فرق في قول أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام إذا قال أعني به الطلاق. وعلى هذا فعلى المذهب الآن إذا قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار، لكن إن وصلهما بقوله أعني به طلاقا أو الطلاق وقع طلاقا، لكن إذا قال الطلاق وقع ثلاثا، وإن قال طلاقا وقع واحدة، واضح الآن؟ وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله عبارته موهمة، توهم يعني قوله ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، ظاهر كلامي أن هذا الحكم خاص بقوله ما أحل الله علي حرام، وليس الأمر كذلك، بل حتى لو قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، وقع ثلاثا. يقول المؤلف رحمه والخلاف فيها كالسابق، بمعنى أن نقول إن قوله ما أحل الله علي حرام تكون إيش بحسب ما تقدم من النية. قال وإن قال أعني به طلاقا فواحدة طلاقا، لأن قوله طلاقا نكرة وليس هناك ما يدل على الاستغراق. إذن فرق بين أعني به الطلاق أعني به طلاقا، فإن قال أعني به الطلاق فالألف واللام للاستغراق، فهذا يقتضي أن تطلق ثلاثا. وإن قال طلاقا فواحدة. ثم قال رحمه الله وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار واليمين. هذا القسم الثالث من أقسام التحريم على المذهب. القسم الأول أن يقول أنت علي أنتك علي كظهر أمي، فهذا ظهار. القسم الثاني أن يقول أنت علي حرام أو ما أحل الله علي إيش حرام، فهذا ظهار ما لم يصل ذلك بقوله أعني به الطلاق. القسم الثالث وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، لأن اللفظ صالح لهما، لأن المطلقة محرمة والمظاهر منها محرمة، وكذلك إذا لم يكن واليمين أيضا تحريم. قال وإن لم ينوي شيئا فظهار، إن لم ينوي شيئا فظهار. وعلى هذا فإذا قال لامرأتي أنت كالميتة أو كالخنزير فله أربع حالات. الحالة الأولى أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق. الحالة الثانية أن ينوي الظهار فيقع الظهار. الحالة الثالثة أن ينوي اليمين فيقع اليمين فيكون يمينا. الحالة الرابعة أن لا ينوي شيئا فيكون يمينا فيكون ظهارا. نعم. وإن لم ينوي شيئا فظهار. أواضح؟ نعم. والقول الصحيح في هذه المسألة وهو القول الثاني أن قول الإنسان كالميتة والدم والخنزير إن نوى به ظهار إن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. ثم طلقت ثلاثة. مو سبق لنا ذكرنا سبع أقسام؟ ما قلنا ما أحل الله عليه حرام مثل أنت علي حرام، وأن قول الإنسان أنت علي حرام وما أحل الله عليه حرام لا يخلو من سبع من أقسام سبعة. واضح ولا لا؟ شو نتكلم من أول الدرس؟ إذا قال ما أحل الله علي حرام إن نوى الخبر، ها إذا مجرد خبر كذب، وإن نوى إنكار حكم الله فله حكم من أنكر ما أحل الله أو ما حرم الله، وإن نوى اليمين يمين، وإن نوى الامتناع امتناع، على حسب السابق. ما يقع طلاق هذا على المذهب يقع طلاق، فهمت ولا لا؟ والسؤال كان وش السؤال؟ السؤال كان ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. قال مالك طلقت ثلاثة لأن الطلاق أعني به الطلاق. إيه الطلاق هو نية، ما ينظرون النية، هو قال أعني به الطلاق يكون طلاق. لا ما يكون طلقة واحدة، لأن الطلاق إذا قلت أكرم الطلبة يجوز تكرم واحد، ها الجميع. طيب والقول الراجح كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، يعني في كونه لم يحلف لزمه حكما. إذا قال حلفت بالطلاق، ومعنى حلفت بالطلاق أنه لا يقول والطلاق، وإنما يقول إن لم أفعل كذا أو إن كان كذا فامرأتي طالق. أواضح؟ مرادهم بقول الحلف بالطلاق أن يقول إن حصل كذا فامرأتي طالق، إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، إن طلعت الشمس فامرأتي طالق. فالحلف بالطلاق معناه أن يعلق الطلاق على شرط، الحلف بالطلاق معناه أن يعلق الطلاق على شرط. وحلف الإنسان بالطلاق لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يعلق الحلف بالطلاق على شرط محض، أن يقول التعليق تعليقا محضا، يعني يعلق على شرط محض، كقوله إن طلعت الشمس فزوجتي طالق أو فأنت طالق، إن طلعت الشمس فزوجتي طالق أو فأنت طالق. فهنا إذا وقع الشرط حصل المشروط، لأنه شرط محض، إذ لا يحتمل أن الشمس تطلع أو لا تطلع. والحال الثانية أن يعلق الطلاق أو أن يحلف أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو قال للشخص إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق. فهذا حكمه حكم اليمين، لأنه لا علاقة بين هذا الرجل وبين امرأته. والحال الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، أن يكون التعليق على فعل الزوجة، فهنا يرجع فيه إلى نيته. فإنه الطلاق بأن كان بأن قصد أنه متى تحقق الشرط حصل الطلاق فإنه يقع الطلاق، وإن نوى به التهديد، نوى بقوله ذلك التخويف والتهديد، فحكمه حكم اليمين. إذن تبين لنا أن الحلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق على شرط له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلقه على شرط محض كطلوع الشمس، طلوع الشمس، نزول المطر، وما أشبه ذلك مما لا قدرة للمكلف فيه، فمتى حصل ما علقه عليه وقع الطلاق. والثاني أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما قال علي الطلاق لتفعلن كذا، أو إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق. فهنا يكون يمينا، لأنه لا علاقة بين فعل الغير وبين ماذا زوجته. والحال الثالثة أن يعلق أن يقول التعليق على فعل الزوجة نفسها، كما لو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعل كذا فأنت طالق. فهذا فيه تفصيل، فإن نوى بذلك التهديد والتخويف والمنع فهو يمين، وإن نوى بذلك وإن لم تكن له نية بهذا فإنه يقع الطلاق. فلو قال مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، ويقصد بذلك تخويفها ومنعها، لا أن يقع الطلاق إذا حصل، فهذا حكم حكم اليمين، يكفر كفارة يمين، لأنه يجري مجرى اليمين. وأما إذا نوى إن فعل إن فعلت كذا فأنت طالق، فمتى فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق. فلو قال إن خرجت فأنت طالق، وقال أنا نويت أن إذا خرجت تطلق، إذا خرجت تطلق. وهذا هنا أيضا قد نقول المسألة لها ثلاث صور، أن ينوي اليمين، أن ينوي التهديد والتخويف فهو يمين، الثاني أن ينوي الطلاق فهو طلاق، والثالث أن لا تكون له نية فيكون طلاقا، يكون طلاق إلى ما نوى، يعني متى حصل الشرط يكون طلاق. واضح؟ إذن نقول الآن الأحوال، أحوال الحلف بالطلاق ثلاث، أن يعلقه على شرط محض، الثاني أن يعلقه على فعل غير الزوجة فالأمر ظاهر، الثالث أن يعلقه على فعل الزوجة، فعل الزوجة. فهنا فهذه الحال لها ثلاث صور، الصورة الأولى أن ينوي الحث أو المنع والتهديد فيمين، والحال الثانية أن ينوي الطلاق فطلاق، والثالثة أن لا تكون له نية فطلاق، لأن الأصل نفوذ الطلاق ووقوعه. ها؟ كيف وشلون جعل الأمر لها؟ سيأتي إذا قال أمرك بيدك. ها؟ إيه ما عندهم الحلف بالطلاق طلاق ما فيه، يعني القول بأنه إذا حلف بالطلاق التفصيل في هذا على القول الراجح، وإلا المذهب أنه إذا حلف بالطلاق فإنه يقع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، يعني قال لامرأتي حلفت بالطلاق وكذب وهو كاذب لزمه حكما، يعني أنه يترتب عليه الأثر. وقول لزمه حكما يعني إن حكمت، وعلم من قول حكما أن لها أن تدينه، وإنما يلزمه حكما مؤاخذة له بإقراره، ولا عذر لمن أقر، لكن لها أن تدينه، يعني أن تكله إلى دينه بأن قال كنت كاذبا. وقد تقدم لنا أن معنى أن تدينه يعني أن تكله إلى دينه، وأن المرأة بالنسبة لتدين الزوج لها أحوال ثلاث: الحال الأولى أن تعلم صدقه، والثانية أن تعلم كذبه، والثالث أن تكون مترددة. فإن علمت صدقه دينت وكلته إلى دينه في الصدق، وإن كانت تعلم أنه كاذب فهنا تحاكمه، وإن كانت مترددة بأن قالت إنه تارة يصدق وتارة يكذب فهنا تعارض أصلان، أو بالأصح تعارض أصل وظاهر. الأصل بقاء النكاح، والظاهر أن هناك احتمال أن يكون كاذبا، فنقول نغلب هنا الأصل، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد شككنا فيما يزيل هذا الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك، هذا توكيل للزوجة، وإن قال أمرك بيدك هذا توكيل. وقد تقدم لنا أنه يجوز التوكيل في الطلاق، وذكرنا أن التوكيل في الطلاق له صور، أن يكون مطلقا، وأن يكون مقيدا عددا أو زمنا. قال: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا، لأن أمرك مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. يقول: ولو نوى واحدة، إذا قال أمرك بيدك فإنها تملك ثلاثا ولو نوى واحدة. السبب لأن هنا تعارض صريح، تعارض أمر صريح وأمر خفي، ومتى تعارض الأمر الصريح والأمر الخفي فالعبرة بالصريح، يعني قول أمرك بيدك هذا كالصريح في العموم، ولو نوى واحدة هذا شيء بقلبه. أواضح؟ إذن وجه قول أمرك بيدك يقع ثلاثا، يقول لأن قوله أمرك بيدك مفرد مضاف فيفيد العموم، حتى لو نوى واحدة، لأنه إذا تعارض اللفظ الظاهر مع اللفظ الباطن الذي هو النية فإنه يؤخذ بالظاهر. وهذه المسألة أعني قوله أمرك بيدك، إذا قالها الزوج له فلا يخلو من أحوال أربع، الحال الأولى أن يطلق، يعني يقول أمرك بيدك فتملك ثلاثا، لأن أمر مفرد مضاف يفيد العموم. الحال الثانية أن ينوي الثلاث، بأن يقول أمرك بيدك وينوي الثلاث، فهذا واضح وهو أولى من وأبلغ من الحال الأولى. الحال الثالثة أن ينوي واحدة، بأن يقول أمرك بيدك ونوى واحدة فيقع ثلاثا كما في المتن. الحال الرابع أن يصرح بالواحدة فيقع واحدة، بأن يقول أمرك بيدك طلقة واحدة، فحينئذ يكون إيش؟ واحدة، تملك واحدة، قصدي تملك واحدة. إذن تبين الآن أن قول المؤلف رحمه الله أن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك له أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي الثلاث، يقول أمرك بيدك ناويا الثلاث فثلاث. الحال الثاني أن ينوي واحدة فتملك واحدة ثلاثا ولو نوى واحدة. الحال الثالث أن يطلق، بأن يقول أمرك بيدك من غير أن ينوي واحدة أو ثلاثا فتملك ثلاثا. الحال الرابعة أن يصرح بالواحدة، بأن يقول أمرك بيدك طلقة واحدة طلقة واحدة، فهنا يقع إيش؟ واحدة، لأن هناك فرق بين النية الخفية في قلبه وبين التصريح. فكأنه قال وكلتك أن تطلقي نفسك طلقة واحدة. شلون تحرم؟ تملك تملك، ما هو بتحرم، تملك. لكن الزوجة هل يجوز أن تطلق نفسها ثنتين؟ وهل يجوز أن تطلق نفسها في حيض أو في طهر جامع فيه؟ كلامنا الآن على التوكيل، أي. ولذلك قلنا فيما تقدم إن توكيل الزوجة إن توكيل الزوجة إن كون الزوج يوكل زوجته وكالة مطلقة عددا وزمنا هذا فيه مخاطرة. والقول بالمنع قول قوي، القول بالمنع قول قوي، لكن لو وكلها أن تطلق نفسها واحدة، يعني قيده زمنا أو عددا، فلا بأس، لأن يقول وكلتك أن تطلق نفسك واحدة متى شئت، أو وكلتك أن تطلق نفسك واحدة خلال أسبوع خلال شهر، فلا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتراخى، يعني قوله أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ويتراخى بمعنى أنها لا يجب، بمعنى أنه لا يلزمها أن تطلق نفسها فورا أو مباشرة إلا إذا حد لها حدا أو زمنا، بأن قال أمرك بيدك خلال شهر أو خلال أسبوع. أما إذا قال أمرك بيدك وأطلق فإن هذه وكالة مطلقة، وكالة مطلقة، فتملك أن تطلق نفسها متى شاءت في أي زمن شاءت. يقول المؤلف استثنى المؤلف قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. فإذا وطئ أو طلق أو فسخ فتنفسخ الوكالة، تنفسخ الوكالة، وهي قوله أمرك بيدك. فإذا مثلا قال لامرأتي أمرك بيدك ثم وطئها، فإن هذا الوط يفسخ الوكالة، وهذا فسخ للوكالة بالفعل. أو الثاني أو يطلق، بأن قال أمرك بيدك ثم قال أنت طالق، لأنه حين، وهذا فسخ للوكالة بالقول. أو يفسخ بأن يقول فسخت وكالتي. فعلى هذا توكيل الإنسان إذا وكل الزوج امرأته في طلاق نفسها بأن قال وكلتك أن تطلق نفسك أو أمرك بيدك، فإن هذا التوكيل أو هذه الوكالة تنفسخ بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الوط لمنافاته لمقتضى هذه الوكالة، والأمر الثاني الفعل القول، لا الأول الفعل والثاني القول بأن يطلق، لأن قوله طلقتك كأنه فسخ الوكالة، كأنه سحب الوكالة منها إلى نفسه. والثالث أن يقول فسخت وكالتي. وهناك أمر رابع، نقول أن تنقضي المدة المحددة، لقوله أمرك بيدك، بأن قال أمرك بيدك لمدة شهر وانقضى الشهر فلا تملك. وعلى هذا نقول المؤلف رحمه الله وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى، يعني أنه ليس له حد محدود من جهة الزمن، فلها أن تطلق نفسها في أي زمن، في أي زمن ما لم إيش نقول يطع أو يطلق أو يفسخ أو تنقضي المدة المحددة، بأن قال أمرك بيدك لمدة الشهر، أمرك بيدك مدة ثلاثة أيام، فإذا انقضت المدة انفسخت الوكالة. كما لو قال إنسان لآخر وكلتك سنة، وكلتك أن تبيع مالي لمدة سنة أو لمدة شهر أو ما أشبه ذلك، واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويختص اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل ما لم يزدها فيها. يختص يعني عبارة اختاري نفسك، فإذا قال لزوجتي اختاري نفسك فتملك ماذا؟ واحدة فقط. وأيضا بالمجلس المتصل، بالمجلس المتصل، ففرق بين أمرك بيدك وبين إيش؟ اختاري نفسك، اختاري نفسك. فإذا قال اختاري نفسك فقط فإنها تملك واحدة ثانيا بالمجلس المتصل، لأن هذا يشبه، لأن هذا يشبه الإجابة والقبول، يشبه الإجاب والقبول. ومن المعلوم أن الإجابة والقبول يشترط اتصالهما في المجلس الواحد، لكن لو قال لها اختاري نفسك متى شئت بأي عدد شئت، فلها ذلك، اختاري نفسك متى شئت بأي عدد شئت فلها ذلك، ولا يختص ذلك بالمجلس المتصل، بالمجلس المتصل. فعلى هذا نقول إذا قال اختاري نفسك، فإن أطلق وقال اختاري نفسك ملكت واحدة بمجلس، بالمجلس المتصل. وإن قال اختاري نفسك وأطلق لها الزمان والعدد فلها أن تطلق متى شاءت بأي عدد، بأي عدد شاءت، لأن هذا وكالة، وكالة، فكأنه وكلها في طلاق نفسها، طلاق نفسها. وقوله رحمه الله اختاري نفسك واحدة بالمجلس المتصل، استفدنا من قول بالمجلس أنهما لو تفرقا انفسخ فلا تملك شيئا. وقوله بالمتصل، بالمتصل احترازا مما لو تشاغلا بما يقطعه، بما لو تشاغلا إيش؟ بما يقطعه، فإنه ينقطع. فلو قال له اختاري نفسك ثم حصل بينهما كلام فاصل طويل لا يتعلق بهذا الأمر ثم قالت اخترت نفسي، فإن هذا إيش؟ فإنه في هذه الحال لا يكون لها اختيار، فإنه لا يكون لها اختيار. إذن نقول قوله رحمه الله اختاري نفسك يكون إيش؟ توكيل بطلاق نفسها واحدة بشرط أن يكون المجلس متصلا. فقولنا المجلس احترازا مما لو تفرق ثم قالته بعد التفرق، وقولنا بالمتصل احترازا من لو تشاغل، تشاغل بما يقطعه، فإذا تشاغل بما يقطعه فإنه لا لا يترتب عليه أثره والحكم، لأنه حصل بين الكلام الأول والكلام الثاني فاصل أجنبي لا علاقة له بهما، والكلام ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. وقوله رحمه الله ما لم يزد، ما لم يزدها فيه، فيهما، ما لم يزدها فيهما يعني في المجلس المتصل، فإن زادها بأن قال اختاري نفسك متى شئت بأي عدد شئت فعلى حسب ما زادها. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن ردت، ردت الضمير عائد على الزوجة التي قال لها اختاري نفسك، أو وطئها أو طلقها أو فسخ بطل خيارها إذا ردت. وهنا يمكن في قوله ردت إذا قال أمرك بيدك أيضا نضيف، نستفيد من قوله ردت أن قوله إذا قال أمرك بيدك قلنا إن هذا ينفسخ بماذا؟ بالثلاث، واحد من أمور ثلاثة وزدنا رابع ونزيد خامس، نزيد خامس وهو إيش؟ الوط والقول والفسخ وانقضاء المدة وردها يعني عدم قبولها. يقول المؤلف رحمه الله فإن ردت بأن قالت لا أريد الزوجة أو وطئها، لأن الوطأ مناف لكونها لما وكلها به أو لقولها لقوله اختاري نفسك، أو طلقها أو فسخ، فإن خيارها يبطل في هذا الحال، فإن خيارها يبطل. وأيضا نزيد مسألة خامسة إذا قيده بماذا؟ بمدة. وعلى هذا فقول الزوج زوجك أمرك بيدك أو اختاري نفسك توكيل في طلاق المرأة نفسها، ينفسخ هذا التوكيل بواحد من أمور خمسة: الأول الوط، والثاني الطلاق، والثالث الفسخ، والرابع ردها يعني عدم قبولها، والخامس انقضاء المدة. انقضاء المدة بيقال اختاري نفسك مدة شهر مدة أسبوع ثم انقضت المدة فحينئذ ينفسخ. إن شاء الله واضح أو داخلت روسكم من أقول لك شأنكم دخلتم من هذا الأقسام السبعة خاصة بقول أنت عليه حرام وما أحل الله عليه حرام. لا لا صريح لا ما في هذا بالاتفاق انه انه انه ظهار، اذا لم يكن هذا ظهار ما هو ظهار. فالمهم ان ان الاحوال اللي ذكرناها تحرصوا عليها لانها تجمع المسائل. ليش؟ لأنه في الصورة اللي قالوا الطلاق ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. في الصورة الثانية في قوله يختص اختاري نفسك ثم قال فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خياره. هو زاد قسم رابع في الصورة الثانية بخلاف الصورة الأولى. لا وقد يحتمل يعني هذه هو ما هو على كلام المؤلف فقط لكن غيره ذكر هذا. نعم. إذا نقف على بقوله باب ما يختلف به عدد الطلاق.